النملة القابلة بصوت سهيلة أبو لاشين. في مؤتمر صحفي عام 1959 خرج المصور السويدي لينارد تيبسون ليعلن على العالم أن هناك في مستعمرات النمل نملة تقوم بدور القابلة. وعلى الفور جاءت تصريحات علماء الحشرات الذين حضروا المؤتمر الصحفي لتكذب ادعاء لينارد. فالقابلة في عالم البشر هي من تقوم بمساعدة الوالدة وتتلقى المولود عندما يخرج إلى الدنيا، والنمل لا يلد بل يبيض بيضات دقيقة تضعها النملة الملكة أو الأم، وتأخذها النملات العاملات في مكان دافئ لتنضج بسرعة، وتخرج منها يرقات دقيقة تغذيها العاملات حتى تكبر فتتشرنق، وبعد وقت تتحول اليرقات داخل الشرانق إلى عذراوات ثم نملات صغيرات تخرج من الشرانق بعد تمزيقها. أصغى المصور لينارد لحديث العلماء باحترام وأجاب على انتقاداتهم بالاعتراف أنها صحيحة، فالنمل يبيض فعلا ولا يلد، لكن عمله كمصور يستخدم التكبير الميكروسكوبي في التقاط صور لدقائق الحياة الخافية عن العيون أتاح له أن يصور نملة من النملات العاملات تقوم بدور القابلة، فهي تتفقد الشرانق لتعرف من خلال تذوقها للإفرازات الكيماوية حول الشرنقة إذا كانت ناضجة أم لا، وعندما تتأكد أن الشرنقة نضجت وتحولت العذراء في داخلها إلى نملة مكتملة تقوم بشق الشرنقة ومساعدة النملة الجديدة على الخروج إلى النور، وتتلقاها وتحيطها بالرعاية وتساعدها حتى تقف على أقدامها وتمشي أولى خطواتها. أليست هذه قابلة؟ تساءل لينارد ولم ينتظر الجواب، فقد كانت الإجابة مقنعة حاضرة معه في عدة صور تؤكد أن هناك نملة بين النملات العاملات في مستعمرة النمل تقوم حقا بدور القابلة.